ده السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحيا الله قلوبكم بالإيمان ويسر لكم الخير حيث كان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة قبل الأخيرة بفضل الله، المحاضرة قبل الأخيرة من منظومة بيقونية، المحاضرة قبل الأخيرة إن شاء الله الخميس الجاي إن شاء الله. بالنسبة لموعد الدرس، والله حسب بس إيه تقديم وتأخير، عشان درس الشيخ محمد حسن كان مفترض الدرس 19 وبعد كده أصبح 8 وكانت أفضل من 9، بعدين بس نثبت الميعاد. ها؟ تمام، انت جاي الساعه 9:06 واحد مش كده اهو كمل. ها اتفضل. هو لو طلعنا على 10 كل واحد عنده عذر انقطع. ما هو هو الشيخ بس في درس بس. اتفضل. حضرتك عندك درس متاخر على 6 الشهر، فحضرتك بتبعتيني بروح سواء عطل الدرس او ما عطلش، احنا بعدنا الساعه 10 وبيبدا 10. ها احنا نتفق كلنا ونعرف الساعه 8 افضل، يعني نثبت 8 12 8 ثبت 8 ان شاء الله. اتفقنا، خلاص هيبقى خميس 8 والسبت برضه 8. ها يبقى درسين. ها انا صراحه جربت ضربت موضوع قبل المغرب دوت، كان ساعات الدرس متأخر خالص. انا اصلا ممكن نشوفه يومين مختلفين اصلا عن ال، هتشوف بس بعد الدرس نبدا نشوف نتكلم في موضوع المغرب. لكن دلوقتي من حيث نبدا السبت زي ما احنا 8 الى ان يجد جديد. خميس سبت الساعه 8، خميس سبت الساعه 8. طيب قال الناظم رحمة الله عليه: متفق لفظا وخطا متفق هنحاول نشوف أيام ثانية غير هنحاول بس تسراتي إلى أن يجد جديد. إحنا وعدنا خميس 8 والسبت 8. قال الناظم رحمة الله عليه: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. القسم الثامن والعشرون من أقسام الحديث ذكرها الناظم، وهو يعني قد قارب وأوشك على الانتهاء، يتكلم فيه عن قضية المتفق والمفترق. الدرس محتاج تركيز عشان عندنا إيه المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. فأنت لو مركزتش هتدخل المؤتلف في المختلف في المفترق بالك، فتركيز لو تكلمت. وكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معايا. فبدأ الناظم بقضية المتفق والمفترق. مما يؤخذ على الناظم في هذا أن الذي يقرأ هذا البيت قد يظن من أول وهلة فقد يظن قد يظن القارئ من أول وهلة أن الناظم يتحدث عن نوعين من أنواع الحديث. الذي يقرأ هذا البيت متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، فيظن القارئ أن الناظم يتحدث عن قسمين مختلفين من أقسام الحديث، هما إيه؟ المتفق والمفترق، وهم في الحقيقة شيء واحد. وهذا كما ذكرنا مما يؤخذ على الناظم قالوا عدم الدقة في هذا البيت، لأن القارئ له قد يظن أن الكلام عن قسمين المتفق والمفترق، والحقيقة أنهما أمر واحد وشيء واحد وقسم واحد، تسمى قضية قضية المتفق والمفترق. بمعنى إيه؟ بمعنى لما أقول أحمد ابن إسماعيل، شنت بدي مثال أحمد ابن إسماعيل، ها هذا اسم لرجلين أحدهما بصري والآخر كوفي، دول متفق ولا مفترق؟ دول متفق في الاسم مفترق في الذات بس. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه قسم واحد من اقسام الحديث، زي ما نتكلم عن الحديث المنكر حديث الشاذ المعلم، مش ده اقسام؟ ها في نفس الامر ايضا قضية المتفق والمفترق قضية واحدة، تتكلم عن ايه خلاصتها؟ رواة تشابهت اسماؤهم وذواتهم مختلفة، أحمد بن إسماعيل المصري، أحمد بن إسماعيل الكوفي، تشابهوا في الاسم واختلفوا في الذوات. حتى قال الحافظ العراقي ويتكلم عن قضية المتفق والمفترق، قال ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق، لكن مسمياته لعدة نحو ابن أحمد الخليل ستة. يقول إيه؟ يقول إن في ستة اسمهم الخليل ابن أحمد، في ستة اسمهم من الخليل ابن إيه؟ يبقى دي ذوات مختلفة والاسم واحد، تشابهوا في الأسماء لكن المسميات والذوات مختلفين. هذا بصري وهذا مصري وهذا كوفي وهذا عراقي وهذا يمني. يبقى قضية المتفق والمفترق معناها إيه؟ من اتفق في اسمه وافترق في عينه، أشخاص مختلفين ذوات مختلفين، قدر الله أن تكون أسماؤهم متشابهة، قدر الله أن يكونوا من رواة الحديث. ها كما ذكرنا أن الحافظ العراقي بيقول أن هناك ستة اسمهم الخليل ابن إيه؟ الخليل ابن أحمد. ده خلاصة قضية المتفق والمفترق. يبقى دي قضية والقضيتين قضية واحدة، معناها رواة تشابهت أسماؤهم واختلفت ذواتهم. مثلوا لذلك بأمثلة كثيرة طبعا، يعني تأخذ مثلا تقرأ بقى في كتب، هناك كتب مخصصة في الكلام عن المتفق والمفترق، الخطيب الذي ألف كتب في ذلك وغيره، يأتي بقى بأسماء الرواة الذين تشابهت أسماؤهم والذين تشابهت أسماؤهم وأسماء آبائهم والذين تشابهت أسماؤهم وأسماء آبائهم وكناهم جمع كنية، ها والذين تشابهت أسماؤهم وأسماء آبائهم وكناهم ومشايخهم. دي بقى ليه القضية ها العويصة، ها إن أحمد بن محمد وأحمد بن محمد اشترك في الشيخ، الأول أحمد محمد ده ثقة والثاني إيه؟ ضعيف. ده هيبني عليه إيه؟ قضية مهمة جدا، لأن أحمد محمد لو كان ثقة فيصح إيه؟ الحديث، وإذا كان ضعيفا فيضعف كما سيأتي إن شاء الله. نأخذ أمثلة على من اتفقت أسماؤهم واختلفت أعيانهم، من اتفقت أسماؤهم واختلفت أعيانهم. المدخل الدرس واضح ولا في صعوبة؟ ها نعم. لا لا لا لا، ده علم أسانيد، هذا الفرع وهذا القسم متعلق بقسم علم الايه الأسانيد، بنرجع بالمتون صح كده. ها قالوا مثلوا لذلك في أحمد ابن إسحاق، هناك ثلاثة من الرواة يطلق عليهم أحمد ابن إسحاق فهم من رجال الكتب الستة، هؤلاء الثلاثة من رجال الكتب الستة، ولكن تمايزوا بنسبتهم. يبقى هم الثلاثة أحمد بن إيه؟ ابن إسحاق. ها؟ أسماؤهم واحدة، أسماء أبائهم كيف تم التمييز بينهم؟ قالوا الأول أحمد ابن إسحاق السرماري السرماري، الثاني أحمد ابن إسماعيل الحضرمي، الثالث أحمد ابن إسماعيل الأهوازي، أحمد ابن إسحاق الأهوازي. فهذا مثال لمن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم. وعندنا أيضا كما ذكر الحافظ ستة اسمهم الخليل ابن أحمد، اشتركوا في الإيه؟ في أسمائهم وأسماء آبائهم. أيضا مثلوا لذلك بمن اتفقت كناهم لجمع كنية ونسبتهم. إيه الفرق بين الكنية والنسب والنسبة؟ والتلفون كان مهم؟ الفرق بين الكنية والنسبة؟ الكنية هي مثلا أبا فلان، ما النسبة نسبة للبلد أو الكنية أبو أحمد أبو عبد الرحمن، النسبة إلى قبيلة إلى بلد، المصري الكوفي البصري الحويني، نسبة إلى إيه؟ حويني. صح كده؟ حويني. هنا فائدة تتعلق إذن القضية الأولى قضية المتفق والمفترق. طب نريد لها تعريف بعد هذا التوضيح. بنقول قال ابن حجر في النخبة في وضع لما وضع تعريفا للمتفق والمفترق قال ثم الرواة، مش عندك ده اكتب اخويا، ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدة، يعني فصاعدة لا الأب والجوين عالم. طيب قال ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدة واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، فهو المتفق والمفترق. طيب إذن الأسماء واحدة والأعيان مختلفة. ومما يزيد الأمر صعوبة أن يقع الاتفاق في الاسم والشيخ، الاسم والإيه؟ الشيخ. طب وين الصعوبة هنا؟ بالمثال يتضح المقال. عندي اثنان، طبعا دوما الكلام قد يكون في صعوبة مع الأمثلة والتوضيح بالأمر إن شاء الله يستسهل. طيب محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، عندي اثنان، الأول ثقة والثاني ضعيف. الأول إيه؟ ثقة والثاني ضعيف. من هو الثقة؟ محمد بن عبد الله الأنصاري، وتنتهي نسبته إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله ابن أنس بن مالك، ده نسبه. محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري، هذا ثقة. وعندي آخر ضعيف، محمد بن عبد الله ابن زياد الأنصاري، هذان الأول ثقة والثاني طيب ضعيف، اشترك في شيوخ أربعة، حميد الطويل وسليمان التيمي ومالك ابن دينار وقرة ابن خالد، دول أربع مشايخ لمن؟ للعبادلة عبد الله، آسف للمحمدين، محمد بن عبد الله الأول ابن المثنى هما الاثنين انصاري، والثاني ابن زياد، الاول ثقه والثاني ضعيف. اذا هذه قضيه هل هي تابعه للكلام عن المتفق والمفترق؟ نعم. لما؟ لان الاسم واحد، اشترك في الاسم و واسم الاب. دعك بقى من الشيخ دلوقتي، دي قضيه ايه؟ متفق وايه ومفترق. وين الاتفاق؟ في الاسم واسم الاب. ها، وين الاتفاق؟ في الاسم والاسم الاب والنسبه، هذا انصاري وهذا انصار. طيب وين الافتراق؟ ان هم مختلفين من شخص واحد. ما الذي يزيد الامر صعوبه؟ انهم اشتركوا في مشايخ واحده. طب طبق، يروي محمد بن عبد الله عن حميد الطويل حديثا ما، هنا الاشكال. فمحمد في حميد الطويل يروي عنه محمد بن عبد الله ثقه والاخر ضعيف، وينبني عليه الحكم على الحديث. بمعنى ايه؟ لو حميد الطويل ده بيروي عن واحد بس اسمه محمد بن عبد الله، خلاص انتهى القضيه. ما الذي زاد الامر وعوره؟ ان حميد الطويل يروي عنه اثنان بهذا الاسم، احدهما ثقه والثاني ضعيف، فزاد الامر صعوبه، اذ ينبني على تحديد الشخص الحكم على حكم الله، اذ ينبني على تحديد الشخص الحكم على الحديث. فياتي بقى الناقد البصير فيرى السند هكذا، محمد بن عبد الله دون ان ينسب هل هو المثنى او ابن زياد، عن حميد الطويل او عن خالد بن قره او عن سليمان التيمي. فهنا تقع الوعوره. لما؟ لان محمد بن عبد الله فيه الثقه وفيه الايه، وكلاهما اشتركوا في هؤلاء الايه المشايخ. لذلك هذا الامر من الصعوبه بمكان، وكما نبه عليه السلوفي فنبه على ان مساله المتفق والمفترق انما بابها اذا كان هناك معاصره، يعني لو أثناء واحدة بس بينهم قرون خلاص الأمر هيبقى سهل. إنما الذي يزيد الأمر صعوبة أن يشتركوا في المعاصرة والمشايخ. فيأتي مثلا من يعني عنده سوء نية لو المدلس، فيضع محمد بن عبد الله عن حميد، هو يقصد من؟ الضعيف، ولكنه إيه؟ لم يبين. لما؟ ليدلس على القارئ فيظن أن هذا محمد بن عبد الله المثنى، وهو يقصد من؟ ابن زياد الضعيف. واضح كده؟ نكمل. ده قضية المتفق والمفترق، كيف يعرف وكيف نميز بين هؤلاء الذين اشتركت أسماؤهم واتفقت ذواتهم؟ هناك سبل يعرف. وعليكم السلام. هناك سبل يعرف بها ونميز بها من اشتركت أسماؤهم واختلفت ذواتهم. اسلام لسه بنقول يا هادي. طيب خليك معايا شوية. مطبق يعرف بسبل. الأول قالوا بالتتبع والاستقراء ومطالعة الكتب التي صنفت في هذا الفن. تتبع الاستقراء، متابعة الكتب التي تكلمت في هذا الباب. كما ذكرنا هناك عندنا كتاب المتفق والمفترق لمن؟ الخطيب البغدادي. الأمر الثاني بوضع قواعد يسير عليها الناقد، أن الناقد يضع قواعد يسير عليها، بمعنى بالمثال يتضح المقال. يعني قواعد نسير عليها؟ قالوا أبو حازم، هذه كنية كثرت في التابعين، فإذا رأيت أبا حازم في سند ما يروي عن سهل ابن سعد فاعلم أن المراد بأبي حازم هو سلمة ابن دينار، وإذا رأيته يروي عن أبي هريرة فهو سلمان. أو الثاني قواعد توضع زي مثلا قواعد الرياضيات والقواعد الفقهية والقواعد، كل علم ينبني على قواعد. فقالوا إذا رأيت أبا حازم يروي عن سهل بن سعد فاعلم أن المراد بأبي حازم هو من؟ ها؟ سلمة ابن دينار. وإذا رأيت هذا يروي عن أبي هريرة فاعلم أنه سلمان. يبقى هذه وعلى هذا فقس قس على هذه أمثلة كثير جدا. ها؟ وهذا كما ذكرنا يعني ولم يكن هناك كتب مخصصة، لكن طلب العلم طلب الحديث مع كثرة المطالعة ينفع نفسه بتجميع هذه الفوائد. واضح كده؟ عرفنا أن يوضع قواعد يعرف بها من اتفقت أسماؤهم وافترقت واختلفت أعيانهم وذواتهم. وهذا العلم لا شك أنه من الأهمية لمكان، إذ ينبني عليه قضية الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. طيب، وهذا لا شك أنه علم ضروري وليس أدل على أهميته من أنه قد كتبت وصنفت فيه المصنفات، منها ما يلي: أولا موضع أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، أيضا له كتاب اسمه المتفق المفترق، وله كتاب تلخيص المتشابه في الرسم. ثم قال الناظم في البيت 29 وهو يذكر قسما آخر هو القسم 29 مختلف. ركز بقى عشان هنا الامر ما بقاش فيه لبس. خلصنا ايه؟ المتفق والمفترق. طيب ندخل على فن وباب اخر وقسم اخر من اقسام المتعلقه بعلم الاسانيد، وهي المختلف والمختلف. المختلف ثلاث والمختلف. الخلاصة بمثال يتضح المقال: حيان ابن الغباشي، سيبها كده اكتب عندك الاسم ده بس من غير النقط، اكتبه كده حيان ابن الغباشي من غير ايه نقط. عندي كم احتمال عشان أرى الاسم ده؟ يتقرى كم على كم احتمال؟ أربعة خمسة الاثنين أربعة. اللي هيقول أكثر عدد هيبقى أنا أقول له هو ممتاز. قول يا أحمد صبر. ممكن يبقى هتقول يا بابا حسان. تنفع حسان؟ لا لا لا تنفع حسان؟ أو ممتاز. أول حاجة أول احتمال ها حبان ال ابن العباسي، اكتبه ده أول احتمال حبان ابن العباسي. عندنا ابن حبان أحد رواة الأحاديث والمصنفات. الاحتمال الثاني ها حنان، في رسم حنان، حنان ابن الغباشي. الغبا شيء صح كده تمشي تمشي. الثالث حيان ابن العباسي تمشي. وباب لا صعب بعيد. لا لا لما لا الاحتمال لما يكون عين غين، لكن نون تكتب ليس بدرجة الباب. لا مهم. ها ايه تاني؟ الأصل العباسي تقرأ العباسي والغباشي والعياشي صح تمشي. العياش يبقى ممكن تقرأ حنان ابن العياش او حبان ابن العياش او حيان ابن الايه العياش او العباس. ده معنى المؤتلف والمختلف. اسماء تشابهت في كتابتها واختلفت في نطقها، اذ ان الكلام في القديم لم يكن منقوطا ها ولا يخفى على علم حضراتكم أشهر القراء وهو أو واحد من أشهر القراء وهو حمزة الزيات. فما سمي بالزيات إلا لأنه قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لم يكن هناك تنقيط فقرأ لها كذا لا زيت فيه فنقب بالزيات. فالشاهد من ذلك أن الأمر في أول لم يكن منقوطا، ثم ظهر التعجيم اللي هو لذلك لما تقرأ في كتب المتقدمين يقول مثلا عباس بعين تمام جبتوه ايه نقط عباس بعين مهملة يعني مهملة تفريقا لها عن الغين ها سين معجمة تفريقا لها عن اللي هي الشين اسف سين مهملة تمييزا لها الى اخره. طيب ده مقدمة للكلام عن المفترق وال لا اسمع معايا بقى مش المفترق بقى انا ما نمتش لغايه دلوقتي لسه ها يعني انا معاك فركز معايا المختلف والمختلف. طيب فهي الخلاصة في هذا البيت أن الناظم تحدث عن علم من العلوم المهمة التي هي معروفة عند علم الحديث وهي الكلام عن رواة تشابهت في حروفهم واختلفت النطق واختلف النطق فيهم. فكما ذكرنا يقال حيان يقال حبان يقال عبد الله ابن سلام وعبد الله ابن سلام. طيب وهذا طبعا لا شك في أهميته من الأهمية بمكان إذ ينبني عليه الحكم على الأحاديث. فاختلاف نقطة أو شدة تفرق بين ثقة وبين ضعيف واضح بين صدوق وبين وضاع وكذاب إلى آخره. لذلك يعني ليس أدل على أهمية هذا العلم من قول الناظم مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش الغلط. معنى فاحش الغلط يعني أن الغلط في هذا الباب يقع كثيرا. لذا قال السخاوي قلما يسلم منه أحد يقال عبيدة ويقال عبيدة الحروف واحدة هي لكن إيه يقال عقيل ويقال عقيل. طيب السلام عليكم ها ها صح يعني عندي غلط عندي ممكن يكون انت معاك المنظومه سؤال الصحابي إذا كان غير كده رجع طيب فروا على ذلك. قال الدمياطي رحمة الله عليه وهو يشرح البيقونية قال نعم ممكن قال الدمياطي في شرح على البيقونية قال أن التصحيف كما يقع في السند يقع كذلك في المد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن التصحيف الذي يقع في الأسماء بين حبان وحيان وسلام وسلام ها هو ليه أصلا اهتم العلماء بالمؤتلف والمختلف لما؟ لضبط الأسماء لألا يقع فيها ليه؟ الغلط. طيب فيدخل سلام على السلام إلى آخره. فبيقول الدمياطي أن الغلط والوهم والسهو كما يقع فيه الأسماء قد يقع أيضا في المتن ويهم الراوي في المتن. ومثل لذلك بما وقع لابن الهيعة رحمة الله عليه لما روى من كتاب موسى بن عقبة لم يروي سماعا رواه أخذه إجازة في الكتاب فروى عن كتاب موسى بن عقبة بإسناده عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد وقرأها كذا قرأ احتجم في المسجد. أصل الحديث ليس احتجم ولكن احتجر أي فعل كالحجرة. فأصل الحديث احتجر في المسجد بحصير يصلي فيه فوقع التصحيف من ابن لهيعة لأنه أخذها من غير سماع وقرأها احتجم بدلا من احتجر. ما معنى احتجر؟ أتى بحصير فجعله كحائل ويعني كستار كحجرة. نعود فنقول أن مسألة المؤتلف والمختلف هم رواة اتفقوا في نطق حروفهم مع الاختلاف في مع اختلاف الايه النطق. يبقى الحروف واحدة النطق مختلف. هذا اسمه حبان وهذا اسمه حيان. ها لو حذفت النقط هيطلع ده نفس الايه شكل الكلمة هنا. حبان زي حيان، ما الذي فرق بينهم؟ التوطين. طيب النطق. نعم، إذن الخط واحد والنطق ايه مختلف، لكن المفترق والمتفق استاذ عبد الفضل صرحنا ده لسه المتفق والمفترق. فضل في القسم الاول احنا بدانا بالدرس المتفق والمفترق، الفرق بينهم رواة مختلفين اسمهم واحده احمد بن اسماعيل عشرة من من نفس الاسم. طيب ده اسمه متفق يعني لفظا، ومفترق يعني في الاعيان والذوات اشخاص مختلفين واسمهم ايه واحد. اما المختلف المختلف نعم ذوات مختلفه ولكن اتفقوا فين؟ في رسم اسمائهم. ده اسمه حبان بالباء وده اسمه حيان بالياء، لكن حاء يا ألف نون وده حاء باء ألف نون، فبدون نقاط نفس الرسم، لكن ده شخص غير ده، راوي غير الآخر. من الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب للدارقطني مطبوع في 5 مجلدات يسمى المؤتلف والمختلف، 5 مجلدات تكلم فيها عن المؤتلف والمختلف. وأيضا لتلميذه لتلميذ الدارقطني وهو الحافظ عبد الغني الأزدي له كتاب المشتبه والمختلف، له كتاب المشتبه والمختلف، اختصره الذهبي في كتاب سماه المشتبه في الرجال. الإمام النووي في تقريب النووي ذكر قسما ثالثا اسمه المشتبه. احنا خلصنا القسمين الاولين، القسم الاول اسمه ايه؟ المتفق والمفترق. القسم الثاني المؤتلف والمختلف. جمع بينهما النووي في قسم ثالث أشد غموضا وصعوبة اسمه المشتبه. المشتبه ما هو المشتبه؟ المشتبه له صورتان نكتبها بعد كده ناخد أمثلة عليه. اكتب عشان ده مش عندك. الصورة الأولى للمشتبه اتفاق أسماء الرواة خطا ونطقا مع اختلاف أسماء آبائهم نطقا، مع اختلاف أسماء آبائهم نطقا وائتلافها خطا. هنكتب وبالمثال تتضح الصورة إن شاء الله. المشتبه قسم ثالث ذكره النووي يجمع بين القسم الأول اللي احنا بدأنا به المحاضرة والقسم الثاني. ما هذا القسم الثاني؟ يسمى ليه المشتبه؟ ما المشتبه؟ صورة تجمع بين القسم الأول والقسم الثاني ولها صورتان. الأولى اتفاق الرواة، رواة الحديث، اتفاق أسماء الرواة، رواة الاسم الأول يعني، خطا ونطقا مع اختلاف أسماء آبائهم نطقا وائتلافها خطا. الصورة الثانية، ولا نتغلب على الصورة الأولى أحسن مكان نكمل نمثل عليه. قالوا مثال الصورة الأولى محمد ابن عقيل، عندي محمد 2 بهذا الاسم، محمد ابن عقيل بضم العين المهملة، والثاني محمد ابن عقيل بفتح العين. محمد بن عقيل عقيل هذا فريابي. محمد بن عقيل نيسابوري. بص بقى الاثنين دولت الاسم الراوي متفقين فين؟ في اسم ايه؟ اسم الاول للرواية. طب اسم الاب مؤتلف من حيث ايه؟ الصورة عين قاف ياء لام، ده اسم مؤتلف، لكن مختلف ليه؟ ده شخص غير التاني. يبقى الصورة دي جمعت بين الايه؟ بين القسم الاول اللي هو البيت رقم كام؟ رقم 28، والبيت رقم 29. ازاي؟ محمد ومحمد ده اسمه ايه؟ ممتازين. الراوي الاول اسمه محمد، ميم حاء ميم دال، ميم حاء ميم دال ده اسمه ايه؟ متفق خطا مفترق ذاتا ممتاز. ابن عقيل وعقيل عين وعين قاف قاف ياء ياء لام لام ده اسمه ايه؟ مؤتلف. حروف ايه؟ واحده، لكن ايه مختلف ليه؟ ها مختلف في في في في الذوات وفي النطق. يبقى المثال ده جمع للايه؟ جمع بين القسمين اللي احنا قرأناه الله سبحانه. طب صوره ثانيه، ها قالوا اختلاف الاسماء. نيبان اسماء هو نفسها اللي اختلفت بقى، اختلاف الاسماء نطقا وتآلفها خطا. اختلاف الأسماء لأسماء الرواة نطقا وتآلفها خطا، واتفاق الآباء خطا ونطقا، واتفاق الآباء خطا ونطقا. مثال، عندي شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. سيبك بس كده دقيقة واحدة بس تبص في الاسمين دولت وتحاول تطبق القسم الأول اللي احنا خدناه في بداية المحاضرة مع القسم الثاني، وتعرف ان ده مثال لقسم اسمه المتشابه جمع بين الاثنين، سريج وشريح ابن النعمان وابن النعمان. اولا اسماء الآباء متفقة فين؟ في النطق والخط، طبعا اختلاف الزوات ده غير ده. ها شريح و سريج. الأول شريح دوت روى عن علي بن أبي طالب، الثاني سريج من شيوخ البخاري، يعني فرق بينهما شاسع. أو الثاني سريج وشريح، شريح روى عن علي، شريح وسريج النطق مختلف، الحروف واحدة. ها ده اسمه إيه دوت؟ مؤتلف ومختلف. ابن النعمان وابن النعمان متفق ومصطلح. يبقى الاسم الراوي هنا ده خاص بالنزل بالبيت ال 29 اللي هو اتكلمنا عنه، انواع ايه اللي هو المؤتلف والمختلف. والنعمان والنعمان متعلق بايه؟ باللي احنا بدانا بيه المحاضره. ها ايه يا محمد نكمل ولا كفايه كده؟ خلينا القسم الثالث المتشابه. طب المهمل، المهمل طب قبل ما نكمل مهمل بس هنعيد تاني المتشابه ولا واضح؟ ها فهم بالله عليكم ولا انا قلت يعني هيبقى الموضوع صعب شويه؟ ها هي القضيه كلها عندي القسم الاول في متفق ومفترق، الكلمتين دول اسم لمصطلح واحد في علم الحديث، رواه اختلفوا في الذوات والاسماء واحده. طيب القسم الثاني اسمه ايه؟ مؤتلف ومختلف، رواة مختلفين ولكن شكل اساميهم واحده، حبان وحيان، العباسي والعياشي والغباشي، طيب عقيل وعقيل الى اخره. جمع بين القسم الاول والقسم الثاني، دول على فكره مش اربع اقسام يا جماعه، دي القسمين بس، يقال هكذا، يقال المتفق المتفق نطقا، المفترق ذاتا، طيب المؤتلف رسما، والمختلف نطقا. امر سهل. وبالمثال امر سهل. يبقى النووي في تقريب النووي جمع بينهما في قسم اسمه الايه؟ المتشابه. احفظه ازاي؟ عندي سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، وعندي محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل. واضح؟ ايه المهمل؟ ناخد مثال للمهمل، مثال عملي. روى البخاري عن احمد عن ابن وهب. روى البخاري الصحيح عن احمد عن ابن وهب. احمد هذا لم ينسب، البخاري لم ينسبه الى احمد، فعندي احتمالان لا ثالث لهما. قالوا هو احمد اما ابن عيسى واما ابن صالح. فهذا ليس من المتشابه، ولكن هذا من المهمل. ما معنى كونه من المهمل؟ أن الراوي ذكره دون أن ينسبه إلى أبيه، دون أن ينسبه إلى أبيه. فكيف نعرف صحة النسبة؟ بالرجوع إلى المتن بطرق أخرى في غير الصحيح، تعرف من كان يقصد البخاري بذكره لاسمه أحمد. طيب، بذكره أحمد، هو كما ذكرنا إما ابن صالح وإما ها؟ قال الناظم: والمنكر الفرض به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. الكلام عن الفضل كده إن شاء الله يبقى لنا الأسبوع القادم إن شاء الله. المنكر والمتروك والموضوع، المتروك ويكون إن شاء الله ختمنا، وحيكون امتحان نهائي في كل المنظومة في 34. طيب تحفظت اللي سمع؟ حاضر، اتفضل. تعال، لا تعال، هات يا ابن في المنظومة معي. اتفضل استفسر، سمع حاجة؟ لا سمع هو دوهم شاي حل استكر هل ذا محمد صلى على محمد خير النبي والسلام الذي من أحسن الحديث أجل كل واحد أتى واحد. تعال هنا دكتور. اثنين. تعال لي. تعال. تفضل. أبدأ بالحمد لله وصلي على الحمد لله. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحمد المصلي على محمد الخيرين الدين أسيلا وديم الأقسام الحديث عدة وكل واحد أدى وحدة أول وصاحبهم وما اتصل شنانه ولم يشد أو يعد رويه عد ضابط عن مثله وتمت في مطله ونقله والحسن المعروف صفا وغدت رجاله لا كصحف اشتهرت وكل ما عرض بدي حسن قصر فهو ضعف وهو أحسن. وما أضفته إلى الأصحاب من قليل وفعل فهو موقف الجديد والمسند منتصف الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبد وما بسمع كل راوي يتصل إسناده من المصطفى المتصل مسلسل كل ما على وصفتا مثل أما والله أما لفتا كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما عزيز مر اثنين أو ثلاثة مشهور مر فقم ثلاثة والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض أفهم الروات اتصلت وما رواه اللقرين عن أخي مدبج فعرف الحق المتخي متفق لفر وختم متفق وردهم كمان كم مختلف مختلف متفق فقط وردهم مختلف تخشي الغلط ومنكر الفرض به روى الغداء تعديله لا يحمل التفرد وتركه ما واحد به الفرد وأجمع لضعفه هو كرد والكاذب المختلف المصنوع على النبي فذلك موضوع وقد أتت الجوهر المكنوني سميتها منظومة البيهوني وقد ثلاثين بأربع آتت أقسامها تم بخير ختمت بخير خير ختمت الله وبارك عليك فتح الله عليك تبارك الله سلام فضلك وبارك فيك مبارك عليك نفع الله بك. في النص على الدرس المنكر اسمه كده محمد. ربنا يحفظك محمد. ختمت محمد صح؟ ربنا يبارك فيك. المنكر هو القسم ان شاء الله بالاخير فاضل لسه قسمين ان شاء الله، وهو مما اخذ عينا على الناظر في ذلك انه كان اولى به ان يجعل هذا البيت ملحقا بالكلام عن الشاذ، اذ ان الشاذ والمنكر يتفقان ام يختلفان. اقول ثاني، مما رجع أخذ على الناظم أنه أخر في الذكر الكلام عن الحديث المنكر، وكان الأولى به أن يلحقه بالحديث الشاذ، إذ أن الشاذ والمنكر يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان في المخالفة، مطلق المخالفة. فإذا كان الكلام عن المخالفة أي إن كان المخالف، فكان أولى به أن يلحقه بالكلام عن الشاذ. الشاهد من ذلك أن المنكر عند الناظم ذكر له وصفين. الوصف الأول هو التفرد، الثاني أن يكون من راو لا يقبل ولا يحمل ولا يؤخذ منه التحمل، يعني أنت راو على قدر من الضعف ولكن مثلك لا يقبل منه التفرد. التفرد ليس من أي أحد، أن تروي ما لم يروه غيرك. طبعا نحن لا نرد التفرد مطلقا، ولكن أن يكون التفرد ممن يقبل منه. فقال الناظم أن المنكر ما فيه صفتين، الأولى التفرد أن يأتي بلفظ وحرف ما راه غيره، الثاني أن يكون هذا الذي تفرد ليس من مثله يقبل التفرد، ليس على درجة من لا يكون ضعيف، ولكن ضبطه وعدالته وحفظه ليس على الدرجة التي تؤهله لأن يتفرد. وهنا نأتي إلى الكلام عن اختلاف المحدثين في تعريف المنكر. اختلفوا في تعريف الحديث المنكر على تعريفات. الأول قالوا المنكر ما تفرد به راو قلت ثقته ولا يحتمل التفرد، وهو كما اختار الناظم. التعريف الأول للمنكر هو الذي اختاره الناظم، وهو ما فيه تفرد من راو لا يقبل منه التفرد. التعريف الثاني وهو الأغلب عند المتقدمين أن المنكر هو مطلق التفرد، سواء كان المتفرد ثقة أو ضعيفا، يبقى مطلق أي تفرد، مطلق التفرد. وده الأغلب في تعريف المنكر عند المتقدمين جعلوه هو مطلق. ليه يا جماعة؟ فكل من تفرد هذا إيه؟ سواء كان المتفرد ثقة أو ضعيفا. لو فصلت قولوا لي عشان ابدا الم الورق يبقى قالوا المنكر هو كل من تفرد، سواء كان المتفرد ثقه يقبل منه او ضعيف. طيب، بل الاعلى من كده كمان، كان لفظ المنكر كان بيطلق على الراوي الثقه، وكانوا يقصدوا ان هذا احاديثه منكره، اي اتى بامور من الامور العاليه في الانفراد، وأتى بأمور يعني عظيمة لم ما راها غيره، وأتى بأحرف عظيمة. التعريف الثالث للمنكر قالوا تفرد الضعيف. تفرد ولا مخالفة الضعيف؟ إيه الفرق بين التفرد والمخالفة؟ التفرد أن يأتي بحرف ما راه غيره، المخالفة أن يروي غيره، أن يروي ما راه غيره ولكن يخالفهم، إما بزيادة وإما برفع موقوف أو وقف مرفوع أو وقف مرفوع. التعريف المختار للمنكر والذي اختاره ابن حجر وابن الصلاح والحافظ العراقي أن الحديث المنكر هو قسيم الشاذ، بمعنى كما أن الحديث الشاذ هو رواية الثقة لحرف خالف فيه الثقات، قلنا قبل كده صح كده فاكرين؟ فالمنكر ومخالفة الضعيف للثقات. يبقى المنكر والشاذ يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في المخالفة مش التفرد، المخالفة. ها؟ نعم، يتفقان في المخالفة ويفترقان أن المنكر الذي خالف هو راو ضعيف والشاذ الذي خالف هو راو ثقة. طيب روى ثقة يجمع صفات الضبط ولكنه كما ذكرنا ليس الثقة الذي لا يخطئ وإلا لم يسلم لنا ثقة وإنما الثقة الذي قل خطره. طيب إذن التعريف المختار ما ذكره ابن حجر في النخبة كما ذكرنا أن المنكر هو في كلمتين مخالفة الضعيف، احفظها كده مخالفة الإيه؟ الضعيف، أن الضعيف ها إذا خالف الثقات فحديثه يسمى حديث منكر وحديثه يسمى حديث معروف. الأمر المعروف هنا يعني إيه؟ حديث الضعيف إذا خالف الثقات يسمى حديثهم منكرا وحديثهم يسمى معروف. ها رواية ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمين ما أنفقت شماله. طيب ها جل الرواة يرونها على على على على, على خلاف ذلك، قالوا حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه. هناك من أتى بمخرج لرواية مسلم التي فيها لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ورواية إيه شاذ، لما رواية ثقة خالف الثقات. طيب أمثلة على الحديث المنكر دي ما محتاجة كتابة عشان سيادتك الامتحان هتكتب الأمثلة دي، لما نقول لك ادرأ أمثلة على الحديث المنكر ادرأ أمثلة على الحديث الشاذ لازم الأمثلة العملية. أخرج ابن ماجة والنسائي في الكبرى. فضل الشاذ مجلس فيه 10 ثقات. طيب فواحد منهم هم 10 ثقات، واحد أحدهم وهم في الغفلة أخذته سنة من نوم فأتى بلفظة خالف فيها الثقات. طيب فيسمى حديثه حديث إيه شاذ، هو رجل ثقة ولكن كما ذكرنا ليس الثقة الذي ما أصك بالعصمة ولكن الذي قل خطأه فوهم غفل سرح وهم فأتى بلفظة خالف فيها الثقات فيسمى حديثه حديث إيه يسمى حديثه حديث شاذ وحديثه يسمى حديث محفوظ. طيب نفس المجلس لكن هنا الذي خالف كان ضعيفا في مجلس فيه ثقات فخالف الثقات فيسمى حديثه منكر. ليه؟ لأنه هو ضعيف خالف جملة من الثقات فحديثهم يسمى حديث محفوظ حديث معروف وحديثه يسمى حديث منكر. فعكس المنكر المعروف وعكس الشاذ المحفوظ. خير خير. طيب مثال لما أخرجه للحديث المنكر، أخرج ابن ماجه والنسائي في الكبرى، نكتب السند لو تكرمتم. أخبرنا قال النسائي أخبرنا محمد أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو زكير بالزايد. أبو زكير لا آسف أبو زكير بالزاي أبو زكير عن يحيى ابن محمد بن قيس قال سمعت هشام ابن عروة يذكر عن عائشة أو تاني السند ولا عندكم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان فقال عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالحديث. فهنا النسائي قال هذا حديث منكر وعلته من أبي زكير وهو يحيى بن محمد بن قيس فهو ضعيف. قال العقيلي لا يتابع عليه وقال الساجي صدوق يهم في حديثه لين أي ضعف. إذا مثلوا لذلك بهذا الحديث الذي هو حديث منكر ومضار الحديث على هذا الراوي الضعيف. مثال للمنكر في السند مثل به الحافظ ابن حجر بما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهذا أخو حمزة الزيات المقري. أخرج ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرأ الضيف دخل الجنة. وهذا قال عنه أبو حاتم هذا حديث منكر، لأن غيره أي غير حبيب ابن أبي حبيب لأن غير حبيب ابن أبي حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني الحديث هذا موقوف على ابن عباس. من الذي وهم رفعه؟ حبيب ابن أبي حبيب. فمضر الحديث وأصل علته عند هذا الرجل الذي رفعه، والثقات خالفوا وأوقفوا، فهذا مثال لنكارة في المتن. نكارة فين؟ مش في المتن، في السند. لما الثقات أوقفوا على ابن عباس وهذا وهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال لمنكر المتن، مثال لنكارة في المتن. أخرج أبو داود بسنده قال: حدثنا جعفر ابن مسافر قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا هشام ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين وأخبر أنه أفطر في رمضان، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما واستغفر الله. قال ابن أبي حاتم: هذا الحديث منكر. تفرد به هشام ابن سعد، هشام يبقى علة الحديث فين؟ هشام ابن سعد عن الزهري، وخالف فيه عامة أصحاب الزهري. يبقى الزهري قاعد في المجلس لو طلاب كتبوا عنه، الجميع لم يذكر عبارة صوم يوما واستغفر الله، وهم ثقات. أتى من هشام ابن سعد وهو ضعيف فأتى بهذه الزيادة، فهذا مثال لحديث فيه نكارة، حيث أن الضعيف خالف الثقات وأتى بلفظة في المتن، فهذا مثال لمنكر في المتن، نكارة في المتن. كما ذكرنا أن النكارة عند المتقدمين كانت تطلق على إيه؟ على مطلق التفرد، فكل من تفرد سواء كان متفرد ثقة أو ضعيفا يطلق عليه نكارة. وهذا يعني مذهب ابن الصلاح، ويبدو أن الذهبي أيضا كان يساوي بينهما. وقال ابن طلعيب قال عن المنكر: وهو كالشاذ. وقيل: هو من فرض به الراوي، وهذا قول منقول بالأفراد الصحيحة. يعني الشاذ من ذلك أن عند المتقدمين جعلوا كل من تفرد فهذا حديثه ايه؟ منكر، سواء كان المتفرد ثقة او غير ثقة او ضعيف. وهذا ما ارتضاه ابن حجر، حتى قال اي ابن حجر لما قال شيخ الاسلام في كتب الحديث وعلم الحديث ومن ابن حجر، قال: ان الشاذ والمنكر يجد. ركز في الكلام ده، كلام مين؟ ابن حجر. ماذا يقول؟ إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. عايزك تحفظ الكلمتين دول. قال حاضر. قال شيخ الإسلام ابن حجر وهو لا يرتضي بالخلط بين المصطلحين، بل فرق بين الشاذ والمنكر، قال: إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط الإيه؟ المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، يعني ليس بضعيف الجملة، والمنكر رواية الضعيف. قال: وقد غفل من سوى بينهما. وقد إيه؟ غفل من سوى بينهما. لذا قال السيوطي في ألفيته، قال السيوطي: والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى، يعني بعد في الكلام. وكانوا يقولون لي على الشاذ أنه منكر. خذ مثال على ذلك، روى أبو داود هذا مثال على إيه؟ على من كان يجعل يسمي الإيه؟ الشاذ منكر. روى أبو داود من حديث همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتما. همام بن يحيى ثقة وليس إيه؟ وليس ضعيفا، وقد خالف الرواية كلهم فجعل هذا المتن بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع إيه؟ خاتمه. المتن الصحيح كان اتخذ خاتما ووضع عليه الشهادة، بمعنى أن هذا روي الثقة هو مين؟ همام. خالف الثقات فأتى بمتن مغاير للمتن الصحيح، فأطلقوا على هذا الذي فعله وسموه إيه؟ نكارة، مع أن هذا الذي خالف هو إيه؟ ثقة، ومع ذلك سموا فعله إيه؟ نكارة. والأصح أن يقال أن هذا شذوذ وليس. لذا قال ابن حجر في النكت على المقدمة، قال: جزم أبو داود بأن هذا الحديث منكر، وحكم النسائي بكونه غير محفوظ، وهذا أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح، يعني اللي وقع في المخالفة ها رجال من رجال الصحيح، فليس ضعيفا. فالأولى أن يقال أن هذا إيه؟ أن هذا شاذ وليس منكر. وكلها أمور صلاحية، لكن الشاهد أود أن تعلم أن النكارة مع الشذوذ يجتمعان ويفترقان. النكارة والإيه؟ والشذوذ يجتمعان أم يفترقان؟ يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في مطلق المخالفة، ويفترقان أن الشاذ مخالفة الثقة للثقات، وأن المنكر مخالفة الضعيف للثقات. هذا والله أعلم وأعلم. فرد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابا. اللهم هدينا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق والأخلاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أكثروا من الصلاة والسلام على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل. يا أرجع بس للنص. فخشة إيه؟ قلت لي فخشة إيه؟ فخشة عوض. فخشة عوض، أيوه صح. ها؟ تلفوم رحمة. قول. لا، العبرة حتى يحكم على الصحة والضعف لابد أن هو يكون الذي يذكر يتحدث ويبين هو بيتغلب يتكلم بلغة المتقدمين أم المتأخرين. هذا يؤثر معنا لما الشاذ كده كده رأي. نعم. منكر رأي. لا، يؤثر ليس في تطبيق الأحكام العملية، يؤثر في العلم. ده علم. ها. يعني مثلا لما نتكلم في علم التفسير، علم الفقه، كل علم له قواعد. نظري يعني. العملية يعني يدرس لابد أن يربع مثلا كعلم. غير ذلك المطبقات التي ينبني عليها الإسلام القائم. كعلم قائم بنفسه، قائم بذاته، لابد أن تعلم. كما تعلم الفقه والرجح والمرجوع. وبعد ما صار من العقيدة فيها خلاف يعني الرجح والمرجوع. كذلك أيضا لابد أن تعلم كعلم فن الحديث ما هو المعنى الراجح للشارع. والمرجوع في الشارع. عارف بس النهارده كان صعب شويه. الامتحان هتبعه انزل فاضل لابوك ونسلم كم المسؤولية؟ طبعا Thank you. سنة سوى عشان الشيخ يجي يشتغل له

السلام يقول لك تعال طلع عليك السلام تعال يقول لك تاني يعني هو لا كيف الشيخ جاي الشيخ اللي جاي اللي جاي Thank you.

ده اكيد يعني الثلاثه احنا عايزين عقل بس احنا عايزين عقل تمام معلش يا شباب الحرام ما خلاص نهدي بقى تضرب وانا ضرب يلا اسمعوا تحت مش قلت لك ليه بقى عشان انت تمام صح انت جامد لا Thank you. التي هو هي كلما ضاق الامر اختصر كلما وضح ان الوصول عليه الله يخليك عنها يبقى عنها.